أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك برسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتح كان زهوقا. أيوة النبي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الله وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل الله العظيم.